التوحيد أساس الدين، ومن هنا وجب على كل مسلم أن يقوي التوحيد في نفسه، فهو الأصل الاعتقادي الأول في الإسلام وهو أساس الدين الذي هو سعادة الدنيا والآخرة. على المسلم أن يعلم علم اليقين كما أن أصل الخلق وإفادة الحياة من الله سبحانه، فكذلك بقاؤها واستمرارها وانقطاعها منه جلت عظمته، فهو المحيي والمميت، يحيي ويميت، وكما أن الخلق منه وبيده فالرزق كذلك، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرعد 26. وكذلك العز والذل بيده سبحانه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. آل عمران 26. وكذلك الغنى والفقر، وأنه هو أغنى وإئنى. النجم 48. والولد وعدمه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا أناثا ويجعل من يشاء عقيما. الشورى 49-50. واشبع، والجوع، والارتواء، والعطش، وسلامة البدن. والمرض كله منه سبحانه، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. علامة اقتباس مزدوجة نقطة. الشعراء 79-80. وكل ألم وابتلاء وشدة ورخاء منه جلت عظمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يونس 107. وباختصار، كل ما يصيب الإنسان فهو من الله، بيده الخير والسعادة والشقاء والهداية والضلالة من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاطر 8. أي أن كل من يهتدي فبفضل الله، وكل من يضل فبخذلان الله له وإكاله إلى نفسه، كما أن الحالات العارضة على النفس الإنسانية كالغم والفرح هي أيضا من الله، وأنه أضحى وأبكى. النجم 43. والحاصل، يجب أن نعلم أنه في ملك الله لا يحدث شيء مهما كان صغيرا، ولو مثل ظهور ورقة على شجرة أو نمو نبتة في صحراء أو ذبولها وسقوطها. أي شيء في ملك الله لا يحدث إلا بعلمه وإذنه وقضائه وإرادته، جلت عظمته وتقدست أسماؤه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأنعام 59. لا تكتفي بالحد الأدنى من التوحيد، الإقرار بالتوحيد باللسان والاعتقاد به إجمالا وإن كان كافيا، بحيث أن الشخص إذا لم يفقد هذا المقدار من التوحيد بسبب ذنوبه ومات على هذه الحالة يكون من الناجين. لكن العاقل لا ينبغي أن يكتفي بهذا الحد الأدنى، بل يجب أولا أن يسعى وجدا حتى يحصل على أمر ثابت، أي يصبح توحيد الله وجدانيا بالنسبة له ملموسا، وينور قلبه بنور التوحيد بحيث لا يمكن أن يعتريه ظلام أبدا. وثانيا، يسعى كي يزيد هذا النور، ويجب لتحقيق هذا الهدف الالتزام بأمرين: 1- ترك اتباع الهوى وعبادته. 2- مراقبة نفسه في مجال التوحيد، وإليك التفصيل. عبادة الهوى تنافي التوحيد. ترك عبادة الهوي والاستمرار في خط عبودية الله يعني إطاعة أوامره ونواهيه سبحانه بحيث لا يفوته أداء واجب واحد، ولا يصدر منه أي محرم، ويلتزم بمقدار استطاعته بفعل المستحبات وترك المكروهات. ويجب أن يعلم هنا أن الإنسان الذي يعبد هواه يستحيل أن يصبح من أهل التوحيد، لأنه دائما يرى نفسه مستقلا ليس بحاجة إلى أحد، وكل همه أن يبرز نفسه ويحقق نزواته. وشخص هذا شأنه متى يمكنه أن يرى الله أو يطلب رضاه؟ بعبارة أخرى، ما دام الإنسان لا يطلب الشيء فكيف يمكنه أن يحصل عليه؟ هو الشخص الذي يعبد هواه، هل هو طالب توحيد الله حتى يعطى له؟ كل ما يريده هذا الشخص هو نزواته وأمانيه النفسية التي يحصل على بعضها، مراقبة النفس في التوحيد في القول والعمل. يجب على الإنسان أن يراقب نفسه باستمرار حتى لا يحيد في قوله أو فعله عن جادة التوحيد ولو لحظة واحدة، أي يجتنب كل ما تفوح منه رائحة استقلاله عن الله أو استقلال سبب آخر ورفض الله سبحانه. مثلا، إذا قام بعمل خير فلا يغتر، بل يجب أن يعتبر ذلك من الله ولا يمن على أحد، بل يعتبر نفسه طريقا للخير من الله لهذا الإنسان الذي أحسن إليه. كذلك، إذا أحسن أحد إليه فلا يتملق، بل يشكر الله ويشكر السبب، حيث أن الخير وصله من الله بواسطته. وإذا أساء إلى أحد أو أساء إليه أحد، فليعلم أن السبب هو خذلان الله، وليخفي من حالة استحقاقه للخذلان، وليلجأ إلى الله طلبا منه تجنيبه الشر وإصلاح أمره، ولا يدعى الاستقلال أبدا، أي لا يقول أنا فعلت كذا وكذا أو سأفعل كيت وكيت، ولو أن هذه القضية لم تكن بيدي لحصل كذا وكذا، أنا أغنيت فلانا ونجيت فلانا، وأمثال ذلك من الإدعاءات التي هي من باب ادعاء مقام الربوبية والعياذ بالله. يقول تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غيدا إلا أن يشاء الله. الكهف 23-24. الأمل بالله والخوف من الذنب. ويجب على الإنسان أن لا يكون اتكاله أبدا ورجاءه القلبي إلا على الله وبالله، لا على علمه وقدرته هو أو شخص آخر، بل يكون رجاؤه فقط قدرة ربه اللامتناهية، كما أنه لا يصح أن يخاف أو يحزن من أي حادث مؤلم، بل يكون خوفه دائما من أن يصبح مردا لخذلان الله له، مستحقا لإعراض الله عنه، بحيث أنه سبحانه لا يدفع عنه الشر الذي أصابه أو سيصيبه. ولتوضيح هذه النقطة، يشار هنا إلى موردين صغيرين من موارد الشرك في الخوف والرجاء، ذكرا في الروايات حتى تتضح جيدا الموارد الأكبر. أخفى من دبيب النملة عن الصادق عليه السلام أن الشرك أخفى من دبيب النمل، وقال عليه السلام: ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا. فالشرك أخفى من حركة النملة، وقد يجعل الإنسان شريكا لله دون أن يكون ملتفتا لذلك أبدا، ومن هذا الشرك تحويل الخاتم. فأحيانا يخرج الإنسان من بيته إلى السوق مثلا، وتكون له حاجة ما، يخاف أن ينساها فيحول خاتمه بحيث يصبح الحص داخل كفه أو يربط خيطا بإصبعه أو اكتب شيئا على يده على أمل أن اتقع عينه في الأثناء على العلامة التي وضعها فيتذكر حاجته. طبعا مجرد وضع العلامة وحده ليس شركا ولا مانعا منه. الشيء الذي هو شرك أن يكون كل أملك ورجائك حصرا بهذه العلامة لأن الموحد ينبغي أن يكون كل أمله ورجائه في جميع أعماله حصرا بالله سبحانه. وإذا لم تقد مشيئة الله أن تتذكر فلن تنفع هذه العلامة ولا غيرها. إذا كان رجاؤك بالله فليس ذلك شركا. والحاصل أنك إذا حولت خاتمك أو وضعت علامة بأمل أنك عندما يقع نظرك عليها يذكرك الله حاجتك فليس ذلك شركا. كالتمسك بالأسباب الأخرى عندما يكون هدف الإنسان أن الله يوصله إلى ما يريد عن طريق السبب الفلاني. أما إذا نسيت الله عند تحويل الخاتم أو وضع علامة واعتبرت هذه العلامة سبًا مستقلا في تذكيرك بحاجتك بحيث أصبحت هي كل أملك فقد جعلت لله شريكا التطير أيضا شرك. المورد الثاني من موارد الشرك الذي يذكر هنا هو الطيرة والاعتقاد بها. وقد اعتبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شركا بالله الطيرة الشرك. أي أن الشخص الذي يعتبر الطيرة منشأ أثر في نظام العالم فقد جعل لله شريكا في مقام التوحيد الأفعالي. وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وعن الصادق عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كفارة الطيرة التوكل معنى التطير وسبب كونه شركا. هناك أمور لم يجعلها الله سبحانه منشأ لأي شيء أو سببا له، ولكن الإنسان بناء على وهمه وخياله وظنه الباطل يعتبره أسبابا مستقلة لحصول الخير أو الشر ويرتب إثرا على هذا التصور والوهم. هذه الحالة تسمى التطير، وهي في الحقيقة جعل شريك لله سبحانه. مثلا قد يريد الشخص فعل شيء طابقا للموازين العقلية وفي الأثناء يعطس هو أو يعطس شخص آخر. هنا إذا اعتبر هذه العطسة سبب شؤم هذا الفعل الذي كان يريد الإقدام عليه وتركه لهذا السبب فقد تطير وأشرك. العطسة رحمة وشاهد صدق لا صبر. وهذا التفكير الخاطئ أصبح شائعا بحيث أن الناس أصبحوا يسمون العطسة بالصبر. وأحيانا عندما يعطس شخص يقولون جاء الصبر ولا يصح الإقدام على العمل الذي كان الحديث عنه أو مباشرته أثناء العطسة. مع أن العطسة عقلا نشرعا ليست منشأ أي شيء، بل هي شرعا رحمة وعافية لصاحبها. وهي أيضا شاهد صدق على القول الذي زامنها أو الفعل الذي عقدت النية عليه حينها. سعة النحس أيضا من الخرافات. ومثل ذلك من يعتبر الأوضاع الفلكية وحركات الكواكب مؤثرة في الحوادث ويعتبر الضرر والنفع منها. وإذا أراد فعل شيء ثم تركه اعتمادا على قول غيره أو على ظنه هو بأن ساعته ساعة نحس فقد أشرك. كما أنه إذا اعتبر أن النفع والضرر بيد الخالق القادر واستعان به متقربا إليه بصدق أو دعاء ثم أقدم على فعله فذلك توحيد ولن يصيبه إلا الخير. مسير أمير المؤمنين عليه السلام إلى النهروان. عندما عزم أمير المؤمنين عليه السلام على المسير إلى النهروان لحرب الخوارج قال له عفيف بن قيس أنصرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكره وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن يليك الحمد دون ربه لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر ثم سار عليه السلام وانتصر ولم يعتن الإمام عليه السلام بكلام عفيف وقال لأصحابه سيروا على اسم الله ثم خرج في تلك الساعة لحرب الخوارج وانتصر عليهم بحيث أنهم هلكوا جميعا إلا 9 منهم ولوا هاربين ولم يقتل من أصحابه إلا دون 9 كما أخبر هو عليه السلام من قبل صوت الغراب والبوم وعدد 13 من الخرافات الأخرى الشائعة بين الناس والتي يعتبر التطير بها واعتبارها مؤثرة في الأمور شركا أيضا صوت الغراب والبوم وأن تحط بوم على السطح أو عدد 13 أو طيران طائر من الجهة اليمنى أو اليسرى حال السفر أو مصادفة شخص معاق بعد الخروج من البيت أو أثناء مجيء ضيف أو ذهابه أو زيارة المريض ليلة الأحد والأربعاء وهذه الأمور يعتبرها بعض العوام سببا في وقوع بعض الحوادث ويلحق بذلك أيضا ما إذا اشترى شخص بيتا أو تزوج أو رزق ولدا ثم أصابته مصيبة فإنه يتشائم ويعتبر تلك المصيبة من البيت أو الزوجة أو الولد ويقول وجهه شؤم كما أنه إذا أصابه خير يعتبره من هذه الأسباب المادية ويقول وجهه خير المعتقد بهذه الأوهام ونظائرها يجب أن يعلم أن هذا كله شرك ومناف لتوحيد الله سبحانه لأن الله مالك النفع والضرر والخير والشر التجربة ليست دليل صحة التطير لو قال معتقد بهذه الخرافات إنا نعتقد بهذه الأشياء لأن التجربة أثبتتها مثلا جربنا أن لا نتريث بعد العطسة وكانت نتيجة كل فعل من هذا القبيل سيئة وكذلك الأشياء الأخرى والجواب أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح أي ليس كل شخص وفي كل وقت لا يتريث بعد العطسة تكون عاقبة أمره سوءا. وأنا عمدت على خلاف ذلك مئات المرات وأنجزت العمل الذي كنت أنويه بالتوكل على الله ولم يحدث لي أي سوء. ثانيا إذا حصل حادث مزعج للشخص الذي لا يتريث بعد العطس فليس السبب عدم صبره وتريثه بل هو مرتبط بأمور أخرى. كان سيحصل بسببها هذا الحادث عطس هذا الشخص أم لا؟ طائركم معكم. يحكي الله سبحانه في سورة ياس قصة ثلاثة من رسل الله أرسلهم عز اسمه إلى أهل مدينة أنطاكية، ودعوا الناس إلى عبادة الله والإيمان به والاستعداد لمعادهم. وبدل أن يقبل أهل المدينة دعوتهم قالوا لهم إن تطيرنا بكم، فقال لهم رسل الله طائركم معكم، أي أن شؤمكم ونحسكم في ضميركم وعقائدكم الباطلة وطباعكم النشاز السيئة التي تجعلكم تعيشون في عالم من التشاؤم والتطير. وعلى كل حال فإن جميع أنواع التطير خرافة ليس إلا وليست منشأ أي أثر إلا إيذاء صاحبها نفسيا وتعقيده وإتعابه. عدم الاهتمام بالطيرة عن الصادق عليه السلام، الطيرة على ما تجعلها فإن هونتها تهونت، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. وشكى أصحاب رسول الله له صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة، فقال لهم في حديث الرفع المشهور: وإذا تطيرت فامضي، أي لا ترتب الأثر ولا تعتني بالطير. السفر يوم الأربعاء والدعاء المأثور. وروي أن من سافر يوم الأربعاء أو أراد الخروج لإنجاز عمل ولم يعتن بما قيل من أن يوم الأربعاء يوم النحس يحفظه الله من كل شر، وهذا نص الحديث: من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة، وقيا من كل آفة وعوفي من كل عاهة، وقضى الله حاجته. وروي عن الرضا عليه السلام استحباب أن يقال عند الخروج يوم الأربعاء: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك، الفأل الحسن جيد ومطلوب. وينبغي التنبيه هنا على أن الفأل الحسن مطلوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الفأل الحسن، والفأل الحسن أو التفاؤل بالخير هو أن يوجد في الشخص أمل بالفرج، أو يفرح لرؤية شخص أو سماع اسم وما شابه، كأن يكون اسم صاحبه في السفر نصر الله أو فتح الله فيتفاءل بالخير لذلك ويقول: سيكون النصر حليفنا إن شاء الله. وفي غزوة الحديبية عندما دخل سهيل بن عمر على رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: سهل أمرنا. والسبب في أن الفأل السيء مرفوض وشرك، بينما الفأل الحسن مقبول وإيمان، هو أن الشخص الذي يتفاءل شرا هو في تلك الحال منقطع عن رب العالمين، ويعتبر أن هذا الأمر الموهوم وحده مؤثر وسبب الشر. ولكن الشخص الذي يتفاءل خيرا يزداد حسن ظنه وأمله بالله دون أن يعتبر أن هذا الأمر مؤثر، وهذا عين الإيمان والتوحيد. خلاصة البحث: الموحد يجب أن يكون تمام أمله بالله، سواء في الحصول على أي نفع أو النجاة من أي ضرر، وأن يعتبر أن الأسباب مسخر لإرادة الله، وعند التمسك بها يكون منثرا أمر الله ومشيئته. وإذا تمسك بالأسباب واعتبرها مستقلة في التأثير فيكون قد جعل لله شريكا. وأسوأ من ذلك أن يتمسك الإنسان بالأمور الموهومة التي يتفاءل بها ويتطير منها، مع أن الله سبحانه لم يجعل فيها أي أثر نهائيا. مثال ذلك الأمور الموهومة التي يتفاءل بها: التوسل بالأئمة عليهم السلام ليس شركا، مما ذكر في معنى الشرك بالاستعانة بالأسباب يعلم بطلان ما يقوله بعض الجهلة كالوهابية ويتجرؤون بنسبته إلى الشيعة من أنهم مشركون لأنهم يعبدون أئمتهم ويطلبون العون منهم ويأملون شفاعتهم. وللمزيد من التوضيح في رد هذه التهمة نقول إن طائفة الإمامية والشيعة الاثني عشرية لم يشركوا بالله طرفة عين، وهم موحدون حقيقيون ويعتبرون الرسول والأئمة عليهم السلام عباد الله ومن مخلوقاته ومقربين إليه سبحانه، ويعتبرون أن عبادة غير الله شرك وحرام. وما سمعتم أو رأيتم من إطاعة الشيعة للرسول والأئمة عليهم السلام فهو بسبب أمر الله بإطاعتهم، وهو أيضا يستند إلى أدلة قطعية أثبتت أن الأئمة الاثني عشر هم أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمر هو صلى الله عليه وآله وسلم بإطاعتهم. وإطاعته إطاعة لله سبحانه، الزيارة غير العبادة. وأما إجلال الشيعة وخضوعهم للأنوار الطاهرة الاثني عشر وتعظيم قبورهم المباركة والتوجه لزيارة مشاهدهم المشرفة، فليس شيء من ذلك عبادة لهم، بل أدب وتواضع أمام المقربين للساحة الإلهية، كما أن التواضع لله واجب عقلا فكذلك الأشخاص الذين اختارهم سبحانه. وما من شك في أن التواضع لهم لهذا السبب هو عين التواضع لله، كما أن التكبر عليهم تكبر على الله، حب محبوب الله حب لله. أضف إلى ذلك أن أمرنا في القرآن المجيد بالأدب والتواضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي سورة الحجرات يقول تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. الحجرات 2، ويقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النور 63، أي خاطبوا الرسول بأدب واحترام كأن تقول يا رسول الله. ويقول تعالى: اتعزروه توقروه. الفتح 9، أي نصروا رسول الله وعظموه. وقد ثبت بالأدلة القطعية أن الأئمة الاثني عشر امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم جميعا نور واحد. وكما أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب، فكذلك تعظيمهم وليس تعظيم الحكام والأثرياء شركا. عجيب، أمر هؤلاء الذين يقولون للشيعة أن أدبكم مع الرسول والأئمة عليهم السلام وتواضعكم لهم شرك، في حين أنهم يفعلون أكثر من ذلك مع حكامهم بل وأثريائهم، ومع ذلك يعتبرون أنفسهم موحدين والشيعة مشركين، مع أن تواضع الشيعة بأمر من النبي وتواضعهم قد انهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه. حيث يعلم من هذا الحديث أن من تواضع لغني بسبب غناه بقلبه بالإضافة إلى لسانه وبدنه ذهب الله بثلثي دينه. أما إذا تواضع له لإسلامه ودينه أو جهة أخرى غير غناه فذلك جيد، لأن التواضع في مقابل الدين تواضع مقابل الله سبحانه. الشفاعة ليست تأليها، أما الاستعانة بقادة الدين والتوصل بهم للوصول إلى الأهداف الدنيوية والأخروية وطلب الشفاعة منهم في النجاة من المخاطر المادية والمعنوية، فليس خافيا على من عاش في أوساط الشيعة أنه لا يوجد بينهم شخص واحد ولو عامي يعتبر الأئمة ألا، أو أنهم مستقلون في التأثير، وعموم الشيعة يعتبرون الأئمة أصحاب قدرة إلهية، أي أن الله سبحانه أعطاهم قدرة يستطيعون بها مساعدة كل من تواجهه ضائقة، والتوسل بهم كتوسل المريض بالطبيب أو الدواء الذي جعل الله فيه خاصية الشفاء، فيشرب المريض الدواء ويطلب الشفاء من الله، وإذا شفي يعتبر أن سلامته من الله لا من الدواء. كذلك الشيعة فهم عرفوا حق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسلون بهم ويطلبون حاجتهم من الله ببركتهم وواسطتهم، ويعلمون على اليقين أن قدرتهم من الله وشفاعتهم متوقفة على رضاه وإذنه سبحانه، والاستغاثة بهم والتضرع والالتجاء إليهم عند الحاجة كالشخص الذي ارتكب خطأ مع السلطان ثم التجأ إلى شخص له منزلة عند السلطان واستجار به ليطلب له الأمانة من السلطان، وكذلك سائر أنواع التواضع لهم عليهم السلام.